الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 21 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن أحكام الصلاة على الميت. في الدرس الماضي تكلمنا عن الصلاة على الميت، وعرفنا أن الصلاة على الميت فرض على الكفاية، وعرفنا أن الصلاة على الميت يشترط لها ما يشترط في سائر الصلوات، ويزيد على ذلك أنه لا يجوز له أن يتقدم على الميت، يعني لا يجوز للمصلي أن يتقدم على الميت الذي يصلي عليه. وأما بالنسبة للأركان فذكر المصنف رحمه الله أن الصلاة على الميت لها أركان 7. أول هذه الأركان النية كغيرها من الصلوات، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقلنا يجب في هذه النية أن تكون مقترنة بتكبيرة الإحرام، وأيضا يجب لهذه النية قصد الفعل. الأمر الثاني وهو التعيين ولو إجمالا ولا يشترط فيه التفصيل. الأمر الثالث وهو نية الفرضية، وقلنا لا يجب عليه أن ينوي أنها فرض على الكفاية، بل يكفي نية الفرضية. هذا بالنسبة للركن الأول من هذه الأركان. وتكلمنا كذلك عن مسألة الصلاة على الميت الغائب، قلنا الصلاة على الميت الغائب مشروعة، والأصل في مشروعيتها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على نجاشي. ولو أنه صلى على الميت الغائب فلا يجب عليه تعيين الميت باسمه، لا يجب عليه تعيين الميت باسمه، خلافا لما ذهب إليه جمع من العلماء من وجوب ذلك باعتبار أن الموتى كثر، فقال بعضهم فيجب عليه أن يعين هذا الميت الغائب باسمه من أجل أن يتميز هذا الذي يصلي عليه. لكن المعتمد في هذه المسألة والأصح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وثانيها قيام لقادر عليه، فالعاجز يقعد ثم يضجع. وهذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة على الميت، وهو القيام للقادر عليه. لماذا قلنا بوجوب القيام في صلاة الجنازة؟ قلنا بذلك لأنها فرض، لأنها فرض، فوجب فيها القيام كسائر الصلوات المفروضة. وعندنا وجه ضعيف في المذهب أنه يجوز لمن يصلي الجنازة القعود حتى ولو كان قادرا على القيام، وقالوا لأنها كالنفل وليست من فرائض الأعيان. وعندنا كذلك وجه ثالث أن المصلي يجوز له القعود إلا إذا تعينت عليه هذه الصلاة، إلا إذا تعينت عليه هذه الصلاة، فهي أوجه 3. لكن المعتمد من هذه الأوجه 3 هو الوجه الأول، وهو وجوب القيام على القادر باعتبار أنها فرض، ولذلك لا يجوز له القعود طالما كان قادرا على القيام. طيب، نفترض أن هذا المصلي عجز عن القيام، نقول في هذه الحالة يصلي قاعدا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طيب، لو أنه عجز عن القعود نقول في هذه الحالة يصلي مضطجعا على جنب، ويسن أن يكون على جنبه الأيمن، ولابد أن يكون مستقبلا للقبلة. طيب لو أنه عجز عن الاضطجاع، نقول في هذه الحالة يصلي مستلقيا على ظهره. فإن عجز عن الصلاة على هذا النحو فيومئ برأسه، فإذا لم يستطع فإنه يجري الصلاة على قلبه. فالحاصل أن ما قلناه قبل ذلك في الصلوات المكتوبة يقال كذلك في هذه الصلاة، لابد أن يصلي قائما طالما أنه كان قادرا على الصلاة قائما، وإلا فيصلي قاعدا، وإلا فمضطجعا، إلى آخر ما ذكرناه. فقال الشيخ رحمه الله: وثانيها قيام لقادر عليه، فالعاجز يقعد ثم يضطجع. قال بعد ذلك: وثالثها أربع تكبيرات مع تكبيرة التحرم، قال للاتباع، فإن خمس لم تبطل صلاته. وهذا هو الركن الثالث من أركان صلاة الجنازة، أن يكبر أربع تكبيرات، وهذا يدل عليه الإجماع، وأيضا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجنازة أربع تكبيرات إجماعا. فلو أنه صلى الجنازة وكبر على هذه الجنازة ثلاث تكبيرات نقول لا تصح صلاتك بالإجماع، فلابد أن يكبر أربع تكبيرات. والمقصود بهذه التكبيرات الأربعة تكبيرة الإحرام وما بعدها، فيدخل في هذه التكبيرات الأربع تكبيرة الإحرام كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. دل على ذلك خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. فدل هذا على أن الصلاة الجنازة أربع تكبيرات، ولو فاتت تكبيرة من هذه التكبيرات وجب قضاؤها، لو فاتت تكبيرة من هذه التكبيرات وجب قضاؤها، كأن جاء مثلا متأخرا فنقول يتابع الإمام فيما تبقى من تكبيرات، فإذا سلم الإمام قضى المأموم ما فاته من التكبيرات، قضى المأموم ما فاته من التكبيرات. والسنة أن يرفع يديه حذو من كبيه مع كل تكبيرة، ثم بعد رفع اليدين يضع اليدين بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات. ودل على استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من التكبيرات الحديث أو الأثر الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة، وأيضا فعل مثله ابنه عبد الله بن عمر، وفعل ذلك أيضا الحسن ابن علي رضي الله عن الجميع. وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى رجلا فعل ذلك في صلاة الجنازة، يعني رأى رجلا يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات، فقال زيد أصاب السنة، فقال زيد أصاب السنة. والصحابة لما يقولوا إذا قالوا أصاب السنة فإنهم يريدون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع، فهذا له حكم الرفع. فإذا السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يقول باستحباب رفع اليدين مع التكبيرة الأولى فقط، مع التكبيرة الأولى فقط. فإذا المسألة فيها خلاف بين الشافعية كذلك والحنفية، ومذهبنا واستحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة. بعض الناس لا ندري لماذا يتشدد في هذه المسألة، يعني كثيرا ما يصلي الجنازة ونتبع السنة يعني كما ندين لله تبارك وتعالى بها ونرفع اليدين مع كل تكبيرة. البعض ينكر خصوصا عند العوام، العوام ينكرون هذه المسألة كثيرا، وإذا رأوا أحدا يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات يلزمونه إلزاما بالكف عن ذلك. حتى بعض الأئمة، الغريب أن هذا يحصل أيضا من بعض الأئمة، يحثون الناس على ذلك قبل الصلاة، يقولون صلاة الجنازة 4 تكبيرات وبعدين يعني يبينون للناس كيفية هذه الصلاة، ثم يقولون ورفع اليدين مع التكبيرة الأولى فقط، والتسليم تسليمة واحدة، يلزمون الناس بهذا الأمر. الناس يعني من كثرة ترديد الأئمة لمثل ذلك صارت هذا الأمر عندهم هو السنة، وأي أحد يأتي ويخالف هذه الكيفية ينكرون عليه، وهذا خطأ، هذا خطأ من عدة أوجه. وحجة العوام في ذلك أن الشخص، هي حجة عجيبة يعني، يقولون أن الشخص إذا رفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فإنه يتشبه بذلك بصلاة العيد، فإنه بذلك يتشبه بصلاة العيد. لا ندري يعني ما وجه الحرمة في التشبه بصلاة العيد، مع أن صلاة العيد هي صلاة من جملة الصلوات، وأيضا الاستدلال بمثل ذلك يعني ما وجه الحجية فيه لا ندري. الحاصل يعني أنه إذا كبر في صلاة الجنازة فإنه يسن له أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات. والله أنت رأيت هذا الأمر سنة افعله كما هو مذهب الشافعية. شخص آخر يقلد ولا يرى سنية الرفع، خلاص لا يفعله، والأمر في ذلك سهل، هو كل هذا من هيئات الصلاة لا يؤثر في صحة الصلاة في شيء. فبنقول سنة أن يفعل ذلك مع كل تكبيرة من التكبيرات. طيب لو أن الإمام زاد على التكبيرات 4، يعني أتى بتكبيرة 5 و6 إلى آخر، لو أنه زاد على التكبيرات 4 كما يذكر الشيخ فخمس، هل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل صلاته ولو كان متعمدا على الأصح. لماذا لا تبطل صلاته؟ لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، هذا أولا، هذه الزيادة على 4 تكبيرات هذا ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. الأمر الثاني، لأن في الزيادة على التكبيرات 4 زيادة ذكر، وزيادة الذكر لا تضر حتى ولو كان هذا الذكر ركنا من الأركان، كما لو أنه كرر الفاتحة ولو بقصد الركنية فإن صلاته لا تبطل. لكن مع ذلك نقول يسن له الاقتصار على هذه التكبيرات 4 اتباعا لغالب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، غالب فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقتصر على هذه التكبيرات 4 لا يزيد على ذلك. ولهذا لو جاء الإمام وزاد على هذه التكبيرات 4 لا يسن للمأموم أن يتابع الإمام في ذلك. طيب ماذا يفعل المأموم إذن لو وجد إمامه زاد على 4 تكبيرات؟ نقول لهذا المأموم لك حالتان: الحالة الأولى إما أن تنوي الانفراد وتسلم، الحالة الثانية وهي الأفضل أن ينتظر الإمام إلى أن يسلم معه، هذا هو الأفضل من أجل تأكد المتابعة. ففي كل الأحوال لا يسن له أن يتابع الإمام في مثل ذلك، لا يسن له أن يتابع الإمام في مثل ذلك. فالحاصل الآن نقول الركن الثالث 4 تكبيرات ويراعي ما ذكرناه من رفع اليدين مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات. قال الشيخ رحمه الله، قال: ورابعها فاتحة فبدلها فوقوف بقدرها. الركن الرابع من أركان الصلاة، صلاة الجنازة، قراءة الفاتحة. دل على ركنية قراءة الفاتحة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، من أين أتينا بالعموم في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من أين أتينا بالعموم في هذا الحديث أو من هذا الحديث؟ أحسنتم، جزاكم الله خيرا. وجه الدلالة في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة. صلاة جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فنقول: أي صلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة مكتوبة، مكتوبات الخمس، أو كانت هذه الصلاة صلاة جنازة، أو كانت هذه الصلاة صلاة نفل، فلا بد فيها من قراءة الفاتحة. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى على جنازة، أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. طيب، هل هذا الأثر عن عبد الله بن عباس، هل هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يدل على استحباب الفاتحة؟ لأن البعض قد يفهم ذلك. ابن عباس هنا بيقول: لتعلموا أنها سنة، والسنة معناها إيش؟ معناها الأمر المستحب. طب إحنا بنقول الآن صلاة الفاتحة ركن من الأركان لا بد أن يأتي بها، طيب إزاي بنقول هذا وابن عباس يقول لتعلموا أنها سنة؟ هذه مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها. مسألة السنية هذا اصطلاح عند العلماء، فلا يجوز لنا أن نحاكم النصوص النبوية بمقتضى ما اصطلح عليه العلماء. يعني قولهم الآن: السنة هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا في اصطلاح الأصوليين. فلا يجوز لنا أن نحاكم ما جاء في نصوص الوحي مثلا أو ما جاء على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم بما اصطلح عليه العلماء بعد ذلك. واضح الآن؟ فابن عباس رضي الله عنه لما يقول لتعلموا أنها سنة يعني أراد بذلك لتعلموا أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مراد بذلك أنها مستحبة. وإحنا قلنا إن الصحابي إذا قال عن فعل من الأفعال أنه من السنة يعني يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع، وهذا له حكم الرفع. وإذا قلنا أن قراءة الفاتحة ركن من الأركان، فما هو محل هذه القراءة؟ يعني يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ولا بعد التكبيرة الثانية، ولا الثالثة، ولا الرابعة؟ نقول الأفضل أن يجعل الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وإلا فلو أنه قرأ الفاتحة بعد أي تكبيرة من التكبيرات جاز له ذلك. المهم ألا تخلو صلاته من فاتحة، فلو أنه جعلها بعد التكبيرة الأولى فهذا هو الأفضل، لو أنه جعلها بعد التكبيرة الثانية وضم إليها الركن الموجود أو المتوجب عليه فهذا أيضا جائز. يعني مثلا لو جعل الفاتحة بعد التكبيرة الثانية وقرأ الفاتحة، وبعد أن قرأ الفاتحة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا جائز. وكذلك لو أنه جعلها بعد التكبيرة الثالثة وبعدما قرأ الفاتحة دعا للميت، أيضا هذا جائز. ولو أنه جعلها بعد التكبيرة الرابعة أيضا هذا جائز، لكن الأفضل أن يجعلها بعد التكبيرة الأولى. والسنة في قراءة الفاتحة الإسرار، سواء كانت بالنهار أو بالليل. دل على ذلك ما رواه أبو أمامة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافة، مخافة يعني سرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ثم يسلم، ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم. وهذا الحديث رواه النسائي بإسناد صحيح، وكذلك رواه البيهقي لكن عن غير أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا السنة في قراءة الفاتحة الإصرار سواء صلى الجنازة بالليل أو صلى الجنازة بالنهار، ودليله ما جاء من حديث أبي أمامة. وإذا قرأ الفاتحة فإنه يستحب له أن يتعوذ قبل الفاتحة. لماذا؟ لأن التعوذ سنة القراءة، وقد قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فدلت الآية بعمومها على استحباب التعوذ قبل القراءة. وأيضا يستحب له أن يؤمن بعد الفراغ من الفاتحة فيقول آمين، ويسر أيضا بذلك قياسا على سائر الصلوات. طيب الآن نفترض أن هذا المصلي لا يحسن قراءة الفاتحة، نقول حينئذ يتوجب عليه ما ذكرناه قبل ذلك فيما إذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة. فإذا عجز فإنه يأتي بالبدل، يأتي بسبع آيات من القرآن، فإن عجز عن ذلك أتى بالبدل من الذكر. فإن عجز عن الذكر أيضا فنقول يتوجب عليك في هذه الحالة أن تقف بقدر قراءة الفاتحة، يتعين عليك أن تقف بقدر ما تقرأ الفاتحة. واضح الآن؟ فشيخنا بيقول ورابعها فاتحة، فبدلها يعني فبدل القراءة إن عجز عنها، قال وفوقوف بقدره، يعني إن عجز كذلك عن البدل فإنه يتعين عليه أن يقف بقدر ما يقرأ الفاتحة. قال والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى خلافا للحاوي. الحاوي هذا كتاب، اسم كتاب للإمام الماوردي رحمه الله تعالى، شرح فيه مختصر الإمام المزني. فيقول المعتمد أنها تجزئ يعني قراءة الفاتحة بعد غير الأولى خلافا للحاوي، قال كالمحرر. والمحرر أيضا كتاب، اسم كتاب لكن لإمام آخر وهو للإمام الرافعي رحمه الله تعالى. والمحرر هو مختصر، مختصر لوجيز الإمام الغزالي رحمة الله على الجميع. قال وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر، يعني حتى وإن كان يلزم من ذلك خلو التكبيرة الأولى من ذكر وجمع ركنين في موضع واحد، فمع ذلك يجوز له أن يجعل الفاتحة بعد غير التكبيرة الأولى. قال رحمه الله ويسن إصرار بغير التكبيرات. ويسن إصرار بغير التكبيرات يعني يسن له أن يسر. أن يسر بماذا؟ يسر بالفاتحة، ويسر كذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويسر كذلك بالدعاء. أما بالنسبة للتكبيرات والسلام، سلام الذي يكون في آخر الصلاة، فالسنة فيه الجهر، فالسنة فيه الجهر. وذكرنا كذلك أنه يسن التعوذ. طيب هل يسن له أن يأتي بدعاء الافتتاح؟ شيخنا بيقول وترك افتتاح وصورة إلا على غائب أو قبر، يعني يسن له أن يترك دعاء الافتتاح، ويسن له كذلك أن يترك قراءة سورة بعد الفاتحة. لماذا قلنا يسن ترك الافتتاح وترك السورة بعد الفاتحة؟ ذلك لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف من أجل التعجيل بدفن الميت، ولذلك لا يندب له قراءة الافتتاح ولا يندب له كذلك قراءة السورة. احنا عارفين الآن لو قيل باستحباب قراءة السورة ما الذي ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك لو قلنا باستحباب السورة فهذا لا حد له، فهذا سيؤدي إلى تطويل صلاة الجنازة، ولهذا قالوا لا يستحب له أن يقرأ السورة، وكذلك لا يستحب له أن يقرأ دعاء الافتتاح، وإنما يأتي بما ذكرنا فقط، يأتي بالتعوذ كما قلنا، هذا مستحب لأنه سنة القراءة، ويأتي كذلك بالتأمين لأنه أيضا سنة الفاتحة، لكن ما ذكره الشيخ من دعاء الافتتاح والسورة هذا لا يستحب. قال: إلا على غائب أو قبر، وهذه مسألة مهمة، يستثنى من ذلك فيما إذا كان يصلي على ميت غائب عن البلد، أو كان يصلي على ميت في قبر، فيستحب له حينئذ الإتيان بدعاء الافتتاح وكذلك الإتيان بالسورة. طيب لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ قالوا: لأن المعنى قد انتفى، المعنى الذي شرع له التخفيف قد انتفى، هو الآن قلنا لا يأتي بذلك لأجل ألا نطول في صلاة الجنازة، والخوف من تغير الميت مثلا. طيب لو أنه صلى على ميت غائب، يبقى هنا انتفت العلة التي من أجلها قلنا باستحباب التخفيف، وكذلك لو صلى على ميت في قبر أيضا انتفت هنا العلة التي من أجلها قلنا باستحباب التخفيف، فحينئذ يسن له أن يأتي بهذه السنن كسائر الصلوات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخامسها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة ثانية، أي عقبها، فلا تجزئ في غيرها، ويندب ضم السلام للصلاة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبلها، وهذا هو الركن الخامس من أركان صلاة الجنازة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فرض في الصلاة على الجنازة لا تصح الصلاة إلا به. دل على ذلك حديث أبي أمامة السابق، وفيه قال: ثم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، فهذا يدل على فرضية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب محلها؟ محلها بعد التكبيرة الثانية. طيب من أين أتينا بذلك؟ لماذا قلنا تتعين الصلاة على النبي عليه السلام بعد التكبيرة الثانية؟ قلنا بذلك لفعل السلف والخلف، لعمل السلف والخلف، فإنهم كانوا يأتون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، فبذلك قالوا لا تجزئ في غيرها بخلاف الفاتحة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يستحب إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضم إلى ذلك السلام، وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيأتي بالسلام مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كذلك: والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها، يعني بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للمؤمنين والمؤمنات ويحمد الله تبارك وتعالى قبل ذلك. ولهذا لو أنه أتى بالصلاة الإبراهيمية التي يقرأها المصلي في التشهد في الصلوات فهذا هو الأفضل، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هذا هو الأكمل الأفضل، ويضم إلى ذلك أيضا السلام ويحمد الله تبارك وتعالى قبل هذه الصلاة، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد هذه الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وسادسها دعاء للميت بخصوصه ولو طفلا، بنحو اللهم اغفر له وارحمه. قال: بعد ثالثة فلا يجزئ بعد غيرها قطعا، فلا يجزئ بعد غيرها قطعا يعني بلا خلاف، فالدعاء للميت بخصوصه فرض في صلاة الجنازة وركن من أركانها. لماذا؟ ذلك لأن الدعاء للميت هو المقصود الأعظم من هذه الصلاة، وأما ما قبل الدعاء فهو مقدمة لهذا الدعاء. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ما معنى أخلصوا له الدعاء؟ معنى أخلصوا له الدعاء يعني اجعل الدعاء خالصا للميت، اجعل الدعاء خالصا للميت، فتدعو للميت. هذا لابد منه، فلا يكفي أن يدعو الإنسان مثلا لعموم موتى المسلمين، أو يجعل الدعاء لعموم المؤمنين والمؤمنات، هذا لا يكفي، لابد أن يكون الدعاء خالصا للميت. وأقل ما يقع عليه اسم الدعاء أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه. لا يكفي كما قلنا الدعاء العام، يجب أن يخصص الميت بالدعاء، وهذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة لا يجزئ في غيرها. قال الشيخ رحمه الله: ويسن أن يكثر من الدعاء له، ومأثوره أفضل، وأولاه ما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. قال: ويزيد عليه ندبا: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهذه الزيادة رواها الإمام الترمذي وأبو داود. قال رحمه الله: ويقول في الطفل مع هذا: اللهم اجعله فرطا لأبويه. يعني إيه فرطا لأبويه؟ يعني اجعله أجرا متقدما لأبويه. قال: وسلفا وذخرا، يعني اجعله خبأه لوقت حاجته، يعني في يوم القيامة. قال: وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره. قال المصنف رحمه الله: قال شيخنا: وليس قوله اللهم اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له. لماذا؟ قال: لأنه دعاء باللازم، وهو لا يكفي، لأنه إذا لم يكفي الدعاء له بالعموم الشامل، لأنه إذا لم يكفي الدعاء له بالعموم الشامل كل فرد فأولى هذا. يعني لابد أن يخلص الدعاء للميت حتى ولو كان طفلا، ثم يأتي بعد ذلك بهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله: اللهم اجعله فرطا لأبويه إلى آخره. ويؤنث الضمائر في الأنثى، ويجوز تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص. يعني إذا دعا لأنثى يقول: اللهم اغفر لها وارحمها. ويجوز كذلك أن يبقي الدعاء كما هو بالتذكير، وينوي بذلك يعني هذا الميت أو هذا الشخص. ويقول في ولد الزنا: اللهم اجعله فرطا لأمه، باعتبار أن ولد الزنا ينسب لأمه، فلا يقول اللهم اجعله فرطا لأبويه، وإنما يقول اللهم اجعله فرطا لأمه. قال: والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات، لقوله تبارك وتعالى: ألحقنا بهم ذريتهم، ولخبر الطبراني وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين. قال رحمه الله: وسابعها سلام كغيرها بعد رابعة. وهذا هو الركن الأخير من أركان الصلاة على الميت، وهو السلام بعد التكبيرات، هذا ركن في صلاة الجنازة. وصفة السلام كصفة السلام في غيرها من الصلوات، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن شماله كذلك: السلام عليكم ورحمة الله. دل على هذا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: رأيت ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، وتركهن الناس. قال إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. فهذا أيضا يرفعه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتسليم في صلاة الجنازة واجب، ذلك لأنها صلاة يجب لها الإحرام، فوجب الخروج منها كسائر الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالعموم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا كانت صلاة فلابد لها من تكبير ولابد لها كذلك من تسليم. ويكون السلام بعد التكبير الرابعة كما يذكر المصنف رحمه الله، ويستحب أن يقول بينهما: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ويجهر بعد ذلك بالتسليم. وهذا الدعاء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذا وارد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود في سننه. فقال المصنف رحمه الله: اللهم لا تحرمنا أجره، يعني أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة، ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي، واغفر لنا وله. ثم قال بعد ذلك: ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته. طيب، نتوقف هنا، وإن شاء الله نتعرض لهذه المسائل في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.